السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن فضل الله تبارك وتعالى على عباده في هذه الأيام العشر أن فيها يومًا هو من أعظم أيام العام، وهو يوم عرفة، ويترتب على صيامه أجر عظيم وثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى. ويوم عرفة له فضائل كثيرة، من ذلك أن الله تبارك وتعالى أكمل فيه لهذه الأمة الدين، وأتم فيه عليهم النعمة، ففيه نزل قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 81 يوما. وفي الصحيحين عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. وقد أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة. ويوم عرفة هو يوم عيد لأهل الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. حديث صحيح رواه أبو داود في سننه. ومن خصائص يوم عرفة أن الله تبارك وتعالى أقسم به في كتابه، وقال الله تبارك وتعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: والشفع والوتر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الوتر يوم عرفة، والشفع يوم الذبح. قال ابن حجر العسقلاني عن هذا الأثر: إسناده صحيح. وفي هذا اليوم يكثر عتقاء الله تبارك وتعالى من النار، ويجود فيه ربنا تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، ويباهي بهم ملائكته المقربين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو حتى يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. ومعنى الحديث أنه ليس يوم أكثر إعتاقا فيه من يوم عرفة. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لهذا الحديث: وهذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في لطائف المعارف: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فالعتق من النار في يوم عرفة ليس خاصا بأهل الموقف فقط من الحجاج الذين وقفوا بعرفة، بل هو عام لجميع المسلمين، وفضل الله تبارك وتعالى واسع، والله تبارك وتعالى يؤتي فضله من يشاء. ومن خصائص يوم عرفة أن الله تبارك وتعالى يباهي بأهل الموقف الملائكة، ويغفر الله تبارك وتعالى لأهل الموقف، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبالي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، وفي صحيح الإمام مسلم. كذلك ما يدل على فضل هذا اليوم وأنه يكفر الله تبارك وتعالى به عن المسلم سنتان: سنة قبله وسنة بعده. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي رواية: سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فيسن إذن للمسلم أن يصوم يوم عرفة لما فيه من الفضل العظيم والثواب الكبير وتكفير السيئات من ربنا تبارك وتعالى، هذا إذا لم يكن من أهل الحج أي من أهل الموسم. وأما الحاج فالأفضل في حقه عند أكثر العلماء ترك صوم يوم عرفة حتى يتقوى على أعمال الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك صيامه في الحج، وهو كذلك فعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فقد جاء في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه بحلاب، والحلاب هو الإناء الذي يوضع فيه اللبن الذي يحلب. قالت فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما هو عند الترمذي في سننه، وقد صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه. إذن فهذا كله يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم صيام يوم عرفة إذا كان حاجا، وكذلك هو هدي الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، ظاهره تكفير الكبائر والصغائر. وبه قال بعض أهل العلم، وقال جمهور أهل العلم: هذا خاص بالصغائر، وأما الكبائر فإنما تكفر بالتوبة. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: فإن لم تكن صغائر كفر من الكبائر، وإن لم تكن كبائر كان زيادة في رفع الدرجات. انتهى كلامه رحمه الله. وينبغي للمسلم أن يعلم أن تكفير صوم عرفة وعاشوراء للذنوب إنما هو مشروط بشروط يجب أن تتوفر، ويجب أن تنتفي موانع حتى يكون هذا التكفير للذنوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وكاغترار بعضهم على صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويا على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم عرفة أو صوم يوم التطوع كل كبيرة عاملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع على كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، فيكون إصراره على الكبائر مانعا من تكفير ذنوبه. فإن لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم، وكذلك ما يكون من عدم الإصرار، فيتعاونان على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه جل وعلا قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا لتكفير الذنوب لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على تكفيرها، ويكون تكفيرها مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب تكفير الذنوب كلما كان أقوى وكان أتم وأشمل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: كل ذلك مقيد باجتناب الكبائر، بالاستقامة على ما أوجب الله وترك الكبائر، وأن هذه الفضائل وهذه الأعمال من أسباب المغفرة مع الأسباب الأخرى التي شرعها الله عز وجل، ومع السلامة من الموانع التي تمنع المغفرة، وذلك هو الإصرار على الكبائر، كما قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشرط في هذا عدم الإصرار، والإصرار هو الإقامة على المعصية وعدم التوبة منها، وهو من أسباب عدم المغفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رحمه الله: فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر الاتكال على أحاديث الترغيب والوعد، والإعراض عن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، بل يجب أن يأخذ بهذا وهذا. يجب أن يحذر مما حرمه الله من المعاصي، وأن تكون على باله الأحاديث والآيات التي فيها الوعيد لمن تعدى حدود الله وانتهك محارمه، ومع ذلك يحسن ظنه بربه ويرجوه ويتذكر وعده بالمغفرة وبالرحمة لمن يعمل الأعمال الصالحة، فيجمع بين هذا وهذا، بين الرجاء والخوف، فلا يقنط ولا يأمن. وهذا هو الطريق أهل العلم وأهل الإيمان، كما قال جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهكذا أهل الإيمان من أتباع الرسل هم على هذا السبيل، يوحدون الله ويخشونه ويؤدون فرائضه ويدعون محارمه ويرجونه ويخافونه جل وعلا. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. فحاصل ذلك أن هذا اليوم وغيره من الأيام إذا صامه الإنسان فإنه لا يمكن أن يكون مكفرا لجميع الذنوب كبيرها وصغيرها، وإنما هو مكفر للصغائر بشرط اجتناب الكبائر. ومن فضائل يوم عرفة ومن خصائصه أنه خير أيام السنة كلها في الدعاء، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء. فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، وهو معظم الحج، ومقصوده والمعول عليه. فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن، وأن يدعو بأنواع الأدعية، ويأتي بأنواع الأذكار، ويدعو لنفسه ويذكر في كل مكان. قال: ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين، وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره، ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكنة والذلة والخشوع. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. والدعاء في يوم عرفة عام، وليس خاصا بمن كان في عرفة. نعم، فالفضل الذي يحوزه العبد المؤمن في فضل الدعاء يوم عرفة وأنه خير الدعاء ليس خاصا بمن كان واقفا بعرفة من الحجاج، بل هو عام لهم ولغيرهم، لأن الفضل خاص باليوم وليس بالمكان، إلا أنه من كان في عرفة فقد جمع بين فضل المكان والزمان. وقد أخرج البيهقي في الشعب يعني بسند صحيح عن الحسين المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإنما هو ذكر ليس فيه دعاء. قال سفيان سمعت حديث منصور عن مالك بن الحارث، فهل سمعته؟ قال: قلت نعم. قال: ذلك تفسير هذا. ثم قال: أتدري ما قال أمية بن الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب نائله ومعروفه؟ قال: قلت لا. قال: إنما أتاه فقال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ فإن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. وهذا البيت يقرأ وهكذا ويقرأ بصيغة أخرى: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال سفيان: فهذا مخلوق حين ينسب إليه الجود. قيل: كيف يكفينا؟ قيل: يكفينا من تعرضك الثناء عليك حتى تأتي على حاجتنا، فكيف بالخالق العظيم؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جمع في هذا الحديث بين أفضل الدعاء وأفضل الثناء، فإن الذكر نوعان: دعاء وثناء. فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولم يقل: أفضل ما قلت يوم عرفة ثم ذكر هذا الكلام، وإنما هو أفضل ما قلت مطلقا في يوم عرفة وفي غير يوم عرفة. فلا إله إلا الله وهي أعظم ما يقال في يوم عرفة، وقد دل على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله ولا له من العبادة شيء. وأثبتت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله الإلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وبالجملة: فلا يأله العبد إلا الله تبارك وتعالى، أي لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فمن قال هذه الكلمة لا إله إلا الله عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله، ما الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقا. فإن عمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها. ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرا وهم في الدرك الأسفل من النار. وقال وهب ابن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، وإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. كل ذلك يدلك على أن لا إله إلا الله لها شروط يجب أن يستجمعها العبد، ولا إله إلا الله لها لوازم يجب أن يلتزم بها العبد وأن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن يحقق توحيده، وعليه أن يعلم أن يعمل بلا إله إلا الله، فليس عمل بنافع إذا لم يكن التوحيد محققا. كما لو صلى العبد بدون طهور فإن صلاته لا تعد صلاة. فلو صلى المسلم أو صلى العبد بدون طهور وبدون وضوء فإن صلاته لا تعد صلاة في ميزان الشرع. وكذلك مهما أتى العبد من عمل يتزلف به إلى الله تبارك وتعالى، لكن إذا أشرك بالله عز وجل فإنه حابط مردود عليه ولا يقبله الله تبارك وتعالى. إذن فعلى المسلم أن يحرص على صيام هذا اليوم العظيم اغتناما لثوابه، وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء اغتناما لفضله ورجاء لإجابته، فإن دعاء الصائم مستجاب، وإذا دعاه عند الإفطار فما أقرب الإجابة من رب الأرباب تبارك وتعالى وما أحرى القبول منه. ومن وظائف يوم عرفة أنه يشرع فيه التكبير بعد صلاة الفجر من يومه، أي من يوم عرفة. فإذا صلى المسلمون فجر يوم عرفة فإنه يشرع بداية التكبير المقيد، وصفته أن يقول العبد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو غير ذلك من الصيغ الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وقد سبق لنا في المجلس الثالث من هذه المجالس ذكر الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في التكبير المطلق والتكبير المقيد، وذكر شيء من نقولات أهل العلم ونصوص أهل العلم في نقلهم الإجماع على مشروعية التكبير المطلق في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق، وعلى مشروعية كذلك التكبير المقيد الذي يكون دبر الصلوات بدءا من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13. ولما كان إخواني يوم عرفة هو يوم المغفرة والعتق من النار، وكان دعاؤه هو خير الدعاء، فحري بنا أن نتفرغ إلى هذا اليوم العظيم، فأن يتفرغ المسلم من كل مشاغله وأن يظهر لله تبارك وتعالى فقره ومسكنته، وأن ينطرح بين يدي ربه تبارك وتعالى، وأن يتعرض لمغفرة الله وعتقه ورحمته، وأن يقدم بين يدي مناجاته توبة صادقة وإخلاصا لله وإخباتا وثناء جميلا على الله تبارك وتعالى، وأن يتحبب إلى مولاه بخالص الدعاء وصادق الرجاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يغفر لنا الذنوب في يوم عرفة، وأن يتقبل منا فيه الصيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، إنه تعالى هو العزيز الغفار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.